منا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وجسدا على البلاء صابرا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وفي الموت راحة نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لغمومنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم شفع فينا القرآن اللهم شفع فينا القرآن واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم واجعله لنا من الذنوب مخلصا وعن النار مبعدا ويوم القيامة شفيعا ومنجيا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عريانا إلا كسوته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جائعا إلا أطعمته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته لا يتيما إلا فرحته ولا عاقا لوالديه إلا هديته ولا عاقا لوالديه إلا هديته ولا طالبا للولد إلا أعطيته ولا طالبا للولد إلا أعطيته ولا مطلقة إلا لزوجها رددتها اللهم ولا مطلقة إلا لزوجها رددتها اللهم اهد شبابنا واحفظ حدودنا وماءنا وزرعنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء اللهم اهد شبابنا واحفظ أعراض نسائنا وأعز رجالنا اللهم ارحم موتانا أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم إنهم أصبحوا مرتهنين في قبور مظلمة لا يستطيعون رجوعا للدنيا فيعملوا صالحا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعلى رؤوس الأشهاد آمنين ويوم القيامة من الفائزين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ثبتنا عند الممات اللهم ثبتنا عند الممات ثبتنا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا تتابعت السكرات إذا تتابعت السكرات إذا بردت القدمان وشخصت العينان وسكت اللسان وسكت اللسان حينما لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة الغريب من لنا سواك فيرحمنا بل من لنا غيرك فيعذرنا من الذي أمنك وخوفته أو هرب إليك وطردته أو لجأ إليك وأسلمته أو استعان بك وما أعنته يا مال الخائفين يا مال الخائفين يا حبيب المحبين يا من هو عند قلوب المنكسرين من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من يستر عيبنا وأنت للعيوب ساتر يا جواد جد علينا يا رب تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وضمته والصراط وذلته ويوم القيامة وشدته اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وأعز جندنا واهد شبابنا اللهم انصر المجاهدين في الصومال والسودان والعراق وفلسطين وكشمير اللهم انصر المسلمين في تركستان اللهم إنهم ضعفاء فقوهم مرضى فداوهم محتاجون فأعطهم اللهم داو مرضاهم اللهم داو مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم وفق رميهم واجمع شملهم ولم شتاتهم ووحد صفهم وقو شوكتهم واجعل الدائرة على عدوهم اللهم بقوتك وضعفنا بغناك وفقرنا بقوتك وضعفنا بعزتك وذلنا انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم أرنا في الظالمين آية اللهم أرنا في الظالمين آية اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم إنك أنت الله العز الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين.